بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس لنا في قراءة هذه الرسالة المباركة الموسومة بالأصول من علم الأصول للإمام الفقيه الأصولي الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس السابق قد تعرضنا للكلام عن تقسيم الخبر أو الكلام إلى حقيقة ومجاز، ومن باب البيان أو من باب الإيضاح لكلمة مجاز ذكرنا على أنهم لما عرفوا المجاز قالوا بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. هذه الكلمة عندنا إذا قلنا رجل، إذا وصفنا زيدا من الناس فقلنا بأنه جبل، نقول جاء الجبل، جاء الجبل ونقصد زيد، أو جاء الأرنب. طيب، فكوننا نقول مثلا جاء الجبل ونقصد به زيد من الناس، الجبل من صفاته الرسوخ وكذلك الثبات، فالواصف يريد من بهذه الصفة أن يصف زيد من الناس بأنه رجل راسخ، ولذلك يسمى العلماء جبالا ويسمون بحورا، ويقولون جاء الأرنب، الأرنب من صفاته الجبن أنه جبان. فإذا أردت أن تصف إنسانا بالجبن تقول جاء الأرنب، يعني جاء الجبان، الرجل الذي يخاف. طيب، لكن هذا هل هو كما يعني إن صح التعبير؟ نقول خلاصة القول في هذا أن الذي يسمونه المجاز هو في حقيقته حقيقة تركيبية. يعني إيش تركيبية؟ يعني ينظر إلى الجملة كقالب، ينظر إلى الجملة كقالب معين ولها ذوق ولها فهم معين، لا ينظر إليها بالنظر الصرف أو الظاهر بحيث أننا نقول بعد أن هذا كذب. واضح؟ فإذا قلنا جاء الأسد أو جاء الجبل أو جاء الأرنب فليس المقصود به هذه حيوانات أو مخلوقات غير الإنسان، لكن هذه صفة من باب كما يقولون التعبير باللفظ العام والمراد به الخاص، أو التعبير بالكل والمراد به الجزء. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال تنبيه: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره، وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الإسفرايني، ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث، يعني مبتدع، بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليه أن هذا القول هو الصواب، يعني القول بأنه التقسيم هذا باطل، تقسيم الكلام إلى حقيقة والمجاز تقسيم باطل. ولي رسالة صغيرة بس ما أدري إن ذهبت، سميتها الإيجاز في منع المجاز، لعل الله عز وجل يسر بإيجاد ننشرها في PDF. طيب، قال عفى الله عنه وغفر له. قال الأمر، انتقل رحمه الله للكلام عن الأمر، وهذا الباب من أهم أبواب أصول الفقه، هذا الباب من أهم أبواب أصول الفقه، إذ أنه المقصود. قال عفى الله عنه تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. الأمر كقولك قم، كقولك قم، هذه قم قول، قول ماذا فيه؟ يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. إيش معنى على وجه الاستعلاء؟ الاستعلاء عندنا هو العلو بالهيئة، العلو بالهيئة، مثل إيش؟ مثل الشخص الذي يتسلح أو يحمل السلاح ثم يرفعه في وجه بعض الناس ويأمرهم بشيء من الأمور، قوموا أو اجلسوا أو انبطحوا، هذا هو الاستعلاء. الاستعلاء عندنا علو وعندنا استعلاء. العلو أن يكون هذا العلو علو أو صفة ذاتية في الآمر، مثل علو الأب على الولد، الأب إذا أمر الولد هذا يكون إيش؟ فيه صفة علو موجودة، يعني الوالد عالي أصلا في صفته على ولده، وهكذا أيضا الأمير عالي على الرعية، هذا يسمى علو ممكن نقول ذاتي. وهناك علو أو الذي هو الاستعلاء الذي يكون بالهيئة والصفة، ممكن يكون إيش؟ يأتينا طفل عمره 7 سنوات فيحمل السلاح على فئام من الناس ويأمرهم وينهاهم، فيقال هذا استعلى، استعلى بمعنى أنه طلب العلو بهيئته، لا أن هذه الصفة فيه. فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن الأمر يكون من شخص استعلى، بمعنى أنه ليس هو عالم في ذاته، وإنما حصل منه العلو بالهيئة. قال عفى الله عنه فخرج بقولنا، نعم، قال مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا هذا قول، قول تضمن طلب الفعل أي تحصيل هذا الفعل على وجه من على وجه الاستعلاء، بمعنى أنه هذا الأمر صادر من رب الأرض والسماء، ولا شك أن الله عز وجل عال بصفته. قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا مثال للأمر. قال فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه، يعني يأتيك إنسان مدجج بالسلاح ثم يشير إليك بيده هكذا، يشير إليك، يشير بيده من الأسفل إلى الأعلى، فتفهم أنه يطلب منك القيام، هذا لا يسمى أمرا في الاصطلاح، لا يسمى، انتبه لهذا، لا يسمى أمرا في اصطلاح الأصوليين ولا في كلام النحاة، ما يسمونه هذا أمرا. قال وإن أفادت معناه، يعني قد يكون يستفاد المعنى لكنه لا يقال فيه بأنه قول. وقد حصل هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لما أما أبو بكر رضي الله عنه الناس، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مريضا، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه إيش؟ ذهب يستأخر، يعني يرجع إلى الخلف، قال فأشار إليه أن مكانك، فأشار إليه أن مكانك، يعني أثبت في مكانك. فقد الإشارة قد تفيد المعنى لكن ليست هي قول، ليست هي قول، القول لابد يكون بلفظ. قال عفى الله عنه وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به، يعني القول هذا لابد فيه أن يكون محصلا للفعل، يكون فيه طلب تحصيل لا طلب إعدام، طلب تحصيل للفعل وإيجاده وإحداثه. قال: وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس. الالتماس يعني هو الطلب الذي يكون من المساوي، الطلب الذي يكون من المساوي، الزميل مع زميله، الزميل يقول له إيش؟ يقول لزميله: أعطني قلما، أعطني. لو جئت تعرب أعطني ستعربها بأن إيش فعل إيش؟ أمر. لكن لا يقال هذا أمر، لما؟ لأن الآمر مساوي لك في الرتبة، ليس عاليا عليك، ليس عاليا عليك، بخلاف إيش؟ بخلاف إذا ما كان الآمر المدرس، فالمدرس والمعلم يقول للطالب: أعطني دفترك، هذا إيش؟ أمر، لأن المعلم أعلى من التلميذ، أعلى من التلميذ. لكن إذا كان هذا الطلب من زميل لك مساوي لك في الرتبة في السن و فحينئذ يسمى هذا النوع من الأمر إيش؟ التماس، يسمى إيش؟ التماس. قال: والدعاء، خرج أيضا من هذا الدعاء. فأنت حين أن تقول: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، هذا أمر في ذاته، يعني الصيغة صيغة أمر، لكن لا يسمونه أمرا، إنما يسمونه دعاء، يسمونه دعاء. لما؟ لأنه كان من الداني للعالي، كان من الداني إلى العالي. قال: وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن، يعني يخرج الدعاء والالتماس وغير هذه الأشياء، ليست عن جهة الحصر. فالشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يقول أن هناك أيضا ألفاظ ظاهرها الأمر، لكن بسبب قرائن معينة يخرج عن المقصود بها أمر. مثل إيش؟ مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال: لمن شاء. فأفاد أن هذا اللفظ الأخير قرينة تدل على أن ليس هذا المقصود به الأمر الذي هو الإيجاب، وإنما خرج عن كونه أمر للإرشاد كما يسمونه، أو الاستحباب على التفاصيل المذكورة في كتب المطولات. قال: عفى الله عنه. إذن الآن عرفنا أن الأمر إيش هو؟ قول. خرج غير القول، الكتابة، الإشارة، هذا لا تسمى أوامر، فلا بد أن يكون قول ثم يتضمن طلب، يتضمن طلب تحصيل للفعل على وجه يكون فيه استعلاء. إيش هو الاستعلاء؟ قلنا الاستعلاء بالهيئة، ويدخل فيه الاستعلاء بالذات. استعلاء بالهيئة يعني يأتي مثلا الآمر بهنجمة، ويأتي بنوع من الإرهاب ونحو ذلك، هذا يسمى استعلاء. قال: عفى الله عنه صيغ الأمر. ما دام عرفنا الأمر، عرفنا الآن لابد أن نعرف ما هي الصيغ التي يستفاد. أنت إذا قرأت في القرآن أو قرأت في السنة فوقفت على بعض الألفاظ، لابد أن تعرف أن هذه تفيد الأمر أو تفيد غيره. قال: صيغ الأمر أربع. الأول فعل الأمر، وهو الأصرح، يأتيك فعل أمر: قم واجلس واقرأ، نعم تعلم، غير ذلك من هذه الألفاظ. قال: مثل أتل ما أوحي إليك من الكتاب. الشاهد أتل، أتل أمر بالتلاوة، الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وهكذا غيره من أتباعه عليه الصلاة والسلام أن يتلو ما أنزل الله عز وجل. أتلو، هذا أمر، فعل أمر. نحن ذكرنا على أن الأفعال ثلاثة: فعل يقال له فعل ماض، والآخر يقال له المضارع أو الحاضر، والثالث هو فعل الأمر. إذن هذا فعل الأمر، إذا جاءك فاعلم أنه يفيد الأمر. قال: عفى الله عنه. الثاني اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر، ليس فعل الأمر لكنه اسم، يقال له اسم فعل الأمر. مثل الشيخ رحمه الله بقوله: حي على الصلاة، حي على الصلاة، بمعنى هلموا، الأمر بالإتيان للصلاة، هلموا إلى الصلاة. قال الثالث: المصدر النائب عن فعل الأمر، مصدر نائب عن فعل الأمر. قال مثل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب الشاهد فضرب، هذا ضرب يقال له مصدر ناب عن الفعل، كأن المقصود أو كأن المعنى فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا رقابهم، فاضربوا رقابهم، هذا المقصود. إذن لو جئت ونظرت إلى المصدر الذي ناب عن فعل الأمر فحينئذ أنك تستفيد الأمر. قال رحمه الله تعالى: الرابع المضارع المقرون بلام الأمر، المقرون بلام الأمر، الفعل المضارع المقرون بلام الأمر. ضابط هذه اللام أن تكون ساكنة، ضابط هذه اللام أن تكون ساكنة داخلة على فعل مضارع. الشيخ رحمه الله مثل بمثال هنا لا يستقيم، وقد أفاد رحمة الله عليه هذا أيضا في الشرح، وليته رحمه الله استبدل بدلا عن هذا المثال. الشيخ مثل بقوله سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله ولرسوله، وهذه اللام ليست لام الأمر، وإنما هذه لام العلة أو لام التعليل، لام التعليل، وقد وردت في ثلاثة مواضع قوله سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، كما في سورة الفتح، وقوله سبحانه وتعالى أو هنا: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، كما في سورة الحديد. طيب، وأحسن من هذا المثال الذي أتى به الشيخ رحمه الله ما سيورده بعد، وهو أقوى في الدلالة، ممكن أن يمثل به قوله سبحانه وتعالى: فليحذر، انتبهوا إلى اللام فليحذر، هنا اللام إيش؟ ساكنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن الفعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر أفادت كذلك، أفادت إيش؟ أفادت أنه يفيد الأمر. ومن شرطها أيضا أنها تجزم الفعل، تجزم الفعل، فليحذر. قال عفى الله عنه: وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة، أو يمدح فاعله أو يذم تاركه، أو يترتب على فعل ثواب أو على ترك عقاب. هذا واضح، إذا جاء الوصف بالفرض فإنه يستفاد منه كذلك الوجوب. طيب، وانتبهوا لقضية الألفاظ الشرعية، إذا جاءت لا ينبغي لك أن تحملها على المعاني الاصطلاحية، لا ينبغي لك أن تحملها على المعاني الاصطلاحية. مثلا جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واجب. فطائفة من أهل العلم قالوا: هذا تصريح من الرسول صلى الله عليه وسلم بلزوم الاغتسال للجمعة، والمعروف أن جمهور العلماء يقولون بإيش؟ باستحباب ذلك. لكن الذي جمد وبقي يعمل بالألفاظ الشرعية وينزلها منزلة المعاني الاصطلاحية، هذا يحصل عنده خطأ في الاستدلال. فالأمور التي اصطلح عليها العلماء استقرت بعد، فلا ينبغي أن تأتي أنت بالألفاظ التي كانت في لسان الشرع أو في لسان الأئمة، كإطلاق بعض الأئمة لبعض الألفاظ مثل لفظ الكراهة. فالإمام مالك رحمه الله كان يقول: وأكره كذا، فيأتي متأخرو مذهبه فيقول: مالك يقول بالكراهة، وليس هذا بصحيح. بل الكراهة ما جاءت في لسان الشرع إلا بمعنى التحريم. فمن الغلط أن تنزل المعاني الشرعية على ألفاظ ماذا؟ على اصطلاحات حادثة بعده. ولذلك ينبغي عليك أن تهتم. الشيخ رحمه الله مثل بقوله أن يوصف بأنه فرض، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر كذا وكذا، وغسل يوم الجمعة واجب، وهكذا أيضا الألفاظ التي جاءت في القرآن، قل طاعة معروفة، كلمة طاعة، كل طاعة ما تكون إما واجبة أو مستحبة، تكون إما واجبة وإما مستحبة، لا يمكن أن تكون الطاعة إيش مكروهة ولا محرمة، لا تكون الطاعة محرمة ولا مكروهة، ولا أيضا كذلك في حيز المباح. كذلك من مما يستأنس ويستدل على أن هذا الشيء مأمور به أن يمدح الله عز وجل الفاعل، أو يذم التارك، أو يترتب على هذا الفعل ثواب، أو يترتب على تركه عقاب. هذه من القرائن ومن الأمور التي يستدل بها على أن هذا الفعل مطلوب عند الله عز وجل. قال عفى الله عنه وغفر له، قال ما تقتضيه صيغة الأمر. ما تقتضيه يعني إيش الذي نحن نستفيد الآن من وراء أن تكون هذه الألفاظ تدلنا على الأمر. قال صيغة الأمر عند الإطلاق، انتبهوا لهذه الكلمة، عند الإطلاق، لأن عندنا صيغة أمر قد يكون هناك قرائن في السياق تدل على الإيجاب، تدل على الإيجاب وتدل على الوعيد بالترك. طيب، ومن ذلكم قوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآية صريحة في أن التارك للأمر يكون إيش متوعدا بالعذاب ومتوعدا بالفتنة. واضح؟ ولذلك الشيخ رحمه الله ما مثل بهذه الآية مع صراحتها في المثال السابق، إنما أتى بمثال أقل، وذلك في قوله لتؤمنوا بالله ورسوله، وذكرنا على أن المثال ليس بصحيح وهو خطأ، قد نبه الشيخ رحمه الله على ذلك في شرحه. طيب، لكن هنا الآن عندنا اللفظ الذي هو لفظ الأمر عند الإطلاق، إيش معناته عند الإطلاق؟ يعني عند تجرده من أي قرينة أو سياق يدل على أنه يراد به الإيجاب. لفظ قم لوحدها، يأتيك الأب يقول لك قم، طيب، أو المعلم يقول لك اكتب. فالآن هذه الصيغة هل تستطيع أن تعتبرها للوجوب؟ هنا خلاف بين الأصوليين وجمهور العلماء على أنها كذلك، أنها تفيد الوجوب. طيب، وقد يكون في السياق ما يدل على أنه ليس المقصود به الوجوب، مثل ما قلنا في الحديث السالف صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، هذا في السياق يدل على ماذا؟ يدل على أن قوله صلوا قبل المغرب ليس للإيجاب، وإنما هو للاستحباب. واضح؟ فالشيخ نبه أن صيغة الأمر عند الإطلاق، أي عند عدم وجود أي قرينة وعند عدم وجود السياق الذي يفيد الوجوب، هنا تحمل على الإيجاب، هذا هو الأصل. طيب، قال عفى الله عنه، قال صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا، تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا، هذا عند أن يكون مطلقا لفظ قم لوحدها بدون أي سياق، أو لفظ اكتب بدون أي سياق يدل على الإيجاب أو يدل على عدم الإيجاب. يأتيك إنسان يقول لك مثلا اجلس هنا إن شئت، اجلس هنا إن شئت، هذا إيش يدل؟ يدل أنه خيرك. لكن حين أن يأتي إليك ويقول لك اجلس هنا بدون أن يكون هناك أي قرينة تدل على أنه يخيرك، واضح؟ أو يقول لك قم فورا، هذه في قرينة تدل على ماذا؟ الفورية، وتدل على الإيجاب. قال عفى الله عنه: قال: فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب، عندنا الآن ما دام أنها تقتضي المأمور، تقتضي الوجوب، وتقتضي أيضا كذلك المبادرة إلى الفورية وهو عدم التأخير، هذه الآية دليل على أن من أخر يكون ماذا؟ متوعد بالعذاب. فإذا جاء ما يبين أن هذا الأمر على الفور فهو كذلك. عندنا الآن ثلاث تصورات. اللفظ الأول: يأتي الرجل إلى آخر يقول له: ابني هذا الحائط الآن، ابني هذا الحائط الآن. فهذا الآن يفيد إيش؟ الفورية، الآن، أو قم الآن، هذا في فورية. طيب، أو يقول له مثلا: ابني هذا الحائط في سنة، ابني هذا الحائط في إيش؟ في سنة. هذا يفيد إيش؟ يفيد التراخي والتأخير، أنه عندك حيز سنة كاملة. ولذلك الإلزام بصيام القضاء من رمضان إيش؟ موسع، موسع. ولذلك الخلاف الدائر بين الفقهاء في قضية صيام ست من شوال، زعم بعضهم قالوا لابد أن يصوم الست من شوال ثم، أو يصوم هذا القضاء أولا ثم يصوم الست من شوال، والله عز وجل يقول: فعدة من أيام أخر. فكيف أنتم تضيقون ما وسع الله؟ كيف تضيقون يا الذين يقولون بوجوب قضاء رمضان قبل الست؟ فكيف تضيقون على من وسع الله عز وجل له؟ لا مانع من أن يصوم الإنسان الست من شوال قبل أن يقضي، لا مانع، لأن الله عز وجل وسع عليه. فالذي يقول بذلك نقول له: هات الدليل على إلزام ذلك. وقد يكون الدليل فقط يعني مفهوم إطلاق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، وهذا خرج مخرج الغالب. إذن قد يكون عندنا في السياق قرينة تدل على التوسعة، وهناك قرائن تدل على الفورية. لكن إن تجرد عن الفورية وتجرد عن التراخي فحينئذ نقول الأصل أن الأمر للفور. لو جاء هذا الأب وقال لك: قم فقط، وذهب، ثم جاء بعد ربع ساعة وأنت قاعد، أله أن يعاقبك أو ليس له ذلك؟ بلى، له أن يعاقبك ويغضب لأنه أمرك ولم تأتمر. قال عفى الله عنه: وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق، كلمة المطلق يعني التي هي بدون قرينة تدل على الفورية. لأن عندنا كما ذكرنا ثلاث صورات: إما أن يأتي النص فيه ما يدل على الفورية كقولي لك: قم الآن، أو قم فورا، هذا في قرينة تدل على لزوم الفورية والإتمار الفوري، واضح؟ وقد يكون في السياق ما يدل على التراخي كأن أقول لك: قم خلال ساعة، خلال ساعة، فهذا ليس فيه على جهة الفور. أو مثلا كما ذكرنا: ابني هذا الحائط في سنة، أو افعل الفعل الفلاني في خلال كذا وكذا، فهذا الآن قرينة تدل على الفورية وقرينة تدل على التراخي. في حال عدم وجود أي قرينة تدل لا على هذا ولا هذا، فالأصل أن هذا الأمر للفور، الأصل أنه للفور. قال عفى الله عنه: فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور، يعني على جهة المسارعة والفورية. قال: ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وإن نازع بعضهم في قول في الاستدلال هنا، أنهم قالوا هذا أمر إرشاد باتفاقنا، الله عز وجل يرشدنا أن نسابق، ليس هذا فيه اللزوم بالمسابقة. قال: والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. طيب يا إخوان، أولا ينبغي علينا نعلم أن هناك أوامر جاءت في الشرع موضوعة للفورية، جاءت موضوعة أصلا للفورية، مثل الأمر بالتوحيد. طيب، قولوا لا إله إلا الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر فيقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا لا يحتاج تأخير، بمجرد أنك تسمع الأمر ينبغي عليك أن تطيع. طيب، وهناك أوامر جاءت أصلا متراخية، يعني الآن الله عز وجل يقول أقيموا الصلاة، هل بمجرد أنك تسمع المؤذن يؤذن يلزمك أن تقوم تصلي فورا؟ لا، الله عز وجل جعل لك وقت طويل، مثلا الآن صلاة الظهر أنت تؤديها للذي مثلا يريد أن يصلي بتؤده وأناه، ممكن يصلي خلال يعني ربع ساعة 20 دقيقة لو هو يعني ماذا يطيل السجود إذا كان منفردا. طيب، فال20 دقيقة هذه ليست بشيء أمام 3 ساعات، أنت ستسمع الأذان الساعة 12 مثلا، ويكون انتهاء الوقت في الساعة 3 قبل العصر، 3 ساعات ما يمكن أبدا يعني أن يصلي الإنسان في ال3 ساعات هذه كلها الظهر. صلاة الظهر كلها بالكثير يعني المتوسط ربع ساعة، وللسريع 10 دقائق، لكن هذه الآن ال3 ساعات كلها وقت وحيز. إذن هذا أمر، لكنه موسع الزمان، ولذلك فرق أهل العلم بين الواجب الموسع والمضيق والمعين والكفائي، وهذه التفاصيل يعني تأتي ذكرها إن شاء الله في كتاب أوسع مما نحن فيه. الشاهد أن هناك أوامر جاءت على الفور، وجاءت وأوامر جاءت على التراخي والتأخير، لا بأس من تأخيرها، وهناك أوامر جاءت مطلقة. هذه الأوامر التي جاءت مطلقة بغير أي قرينة اختلف الأصولين فيها، فالجمهور على أنها لا بد من الإتيان بها على جهة الفورية، وهذا الذي يرجحه الشيخ رحمه الله في هذا الموضع. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. القصة معروفة، أنه قال: أما ترين الناس أمرهم أن يحلقوا فلا يحلقون؟ قالت: يا رسول الله أخرج إليهم وأمر بحالقك، فإذا رأوك فعلوا. فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام فعل، كادوا، قال حتى الراوي قال: حتى كادوا أن يقتتلوا. قال عفى الله عنه: ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات يقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. هذا كله الشيخ رحمه الله يريد يسوق لك الأدلة على وجوب المبادرة والفورية. قال: وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، كما قلنا القرائن التي تدل على عدم الفورية. هذه القرينة إما أن تكون مصاحبة للنص كما ذكرنا، صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، هذه مصاحبة ومقارنة للنص، وأحيانا تكون في دليل آخر، أحيانا تكون في دليل آخر مستقل، يسمى هذا عند أهل العلم بالصارف، يسمى عند أهل العلم إيش؟ بالصارف، يعني الصارف من الوجوب إلى الندب، يقولون صرف هذا الحديث الوجوب إلى القول بالاستحباب. قال: فيخرج عن الوجوب عن الوجوب إلى معان منها الندب، كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. يعني إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ أشهدوا أمر. قال: فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، والحديث كما هو معروف عند أبي داود صحيح. وهذا فيه هذا فيه إفادة كما ذكرنا أن هذا يعتبر صارف للأمر، أشهد أمر، لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان كمثل الصارف من الوجوب إلى الندب. قال عفى الله عنه وغفر له. الثاني الإباحة، يعني قد يخرج الواجب إلى أن يكون هذا الأمر للإباحة. قال وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحضر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. أحيانا يكون عندك أمر ثم أو يعني ماذا يكون هناك ماذا شيء تحريمي. مثل الشيخ رحمه الله بقوله قال مثاله بعض الحضر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. المحرم والحاج إذا أحرم بالحج أو العمرة فالله عز وجل يقول إيش؟ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وهكذا أيضا في قوله سبحانه وتعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. المحرم يحرم عليه أن يصطاد من صيد البر. طيب الآن بعد أن يحل الإنسان من إحرامه بعد أن ينتهي من الحج أو العمرة قال الله وإذا حللتم فاصطادوا. أمر اصطادوا، لو نظرنا إليه نظرة سطحية سنقول إذن الحاج من واجبات الحج أنه بعد ما ينتهي يذهب يصطاد، وهذا لا قائل به، ما هناك أحد يقول بهذا. ذكروا من واجبات الحج كذا وكذا وكذا المبيت و ما ذكروا أنه يلزم الحاج أو المعتمر أنه يذهب يصطاد. لكن إيش هذا الآن؟ هذا يسمى أمر إباحة، يسمى إيش؟ أمر إباحة، لأنه جاء بعد حظر. إيش هو الحظر؟ يعني تحريم الحاج، تحريم الاصطياد للحاج والمعتمر، يحرم عليه أن يصطاد من صيد البر. طيب وخرج من ذلك صيد البحر كما قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر طيب متاعا لكم. الآن بعد أن يحل الإنسان من الإحرام يجوز له أن يصطاد، يجوز له أن يصطاد، هذا يسمى إيش؟ أمر إباحة. هذه الصورة يسمونها أو تعرف إذا جاء هذا الأمر بعد تصور تحريم، بعد تصور تحريم. قال فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوع بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم. هذا الآن إذا يكون هذا يسمى الإباحة، إذا كان هذا جاء الأمر بعد أن جاء النهي. صورة الأمر قبل أن يحرم الإنسان بالحج والعمرة الصيد يكون بالنسبة له إيش؟ حلال. أنا الآن نحن كلنا لسنا بمحرمين، هل يجوز لنا أن نصطاد؟ الجواب نعم يجوز لنا أن نصطاد، سواء كان من صيد البر أو من صيد البحر، لكن بمجرد أن نحرم يحرم علينا صيد البر. طيب إذا حللنا تعود الصفة التي كنا عليها سابقا، تعود الصفة التي كنا عليها سابقا. قال عفى الله عنه وغفر له. ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. إيش يعني جوابا لما يتوهم؟ إنسان يأتيك يظن أن الفعل الذي يريد أن يفعله محرم، يريد أو يتوهم أو يظن أن الفعل الذي يريد أن يفعله حرام. مثلا مشهور عند عامة الناس أنه لا يجوز للإنسان أن يعقد ويتزوج بين العيدين، هذا منتشر كثير عند العامة أنه إذا كان بين العيدين بين عيد الفطر وبين عيد الأضحى كثير من الناس يتوقع أن يعقد حتى أنه يريد يتزوج يؤخر إلى بعد الأضحى، يقول لا ما يجوز. فإذا جاء عند العالم أو الشيخ فيقول له تزوج ولا حرج تزوج، هذا أمر لكن ليس معناه إيش؟ ليس معناه الإيجاب، وإنما معناه الإباحة، أنه يباح لك يباح لك. ومن هذا الباب ما قد وقع عند بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما كانوا حجيجا، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن بعض الأعمال التي في الحج، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيش؟ افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، يعني لا يضرك هذا. هذا كلمة افعل صيغتها صيغة إيش؟ أمر. لكن إيش المقصود؟ المقصود أن هذا الفعل جائز ومباح. قال في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض، جاء الأول قال نحرت قبل أن أحلق، قال افعل ولا حرج، والآخر قال رميت قبل أن كذا، قال افعل ولا حرج، وهكذا. هذا في جواز أن الأعمال التي تعمل في يوم العيد لكثرتها، وهي أكثر أعمال الحج في اليوم العاشر، سهل الشرع في ذلك تسهيلا على الناس حتى لا تضيق عليهم الأوقات. قال عفى الله عنه الثالث التهديد، يعني الأمر قد يخرج أيضا على جهة إيش؟ التهديد. قال كقوله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اعملوا، الشاهد اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فالله عز وجل هنا لا يقول للكافرين وللعصاء اعملوا الذي تريدون، أنتم أحرار، أنتم في حرية أن تزنوا أن تسرقوا أن تقتلوا، لا، هذا ليس المقصود، إنما هذا يسمى إيش؟ أمر تهديد. ومن هذا الباب، من هذا الباب ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق هنا أمر تهديد وتوعد. قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الذي ما عنده فهم للغة العربية خاصة من هؤلاء الرعاع المبتدعة، طيب جاءوا على مثل هذا، قالوا الله عز وجل يعني جعل الأمر للإنسان مشيئة أنه يكفر أو ماذا يرتد أو يفعل ما يريد، مسلم يريد أن يرتد، يقول ما الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا أمر تهديد، لأنه قال بعده إنا أعتدنا للظالمين نارا. ما نقول أنت بالخيار ترتد تسب الرب أو تلحد، ما أنت بالخيار، أنت الآن تحتاج السيف، هؤلاء الذين يفعلون هذا على ولاة الأمر أن يقتلهم. قال فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. طيب من أين نعرف هذا؟ كما قلنا نعرف هذا بالتذوق، العربي لابد أن يكون إيش؟ ناظرا إلى عمق الكلام، ما يفهم الكلام سطحي، ما يفهم الكلام، الكلام على جهة سطحية، لازم أن ينظر إلى قالب اللغة وإلى الجملة بكليتها، لا ينظر إليها مسطحة حتى يفهم الكلام على خلاف ما يفهم. ولذلك قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض الشراب الخمر قال فما قال ربك ويل للأولي سكروا، وإنما قال ويل للمصلين، فهذا ما يفهمون الكلام العربي، كلام العرب يفهمه العرب. قال عفى الله عنه ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي، يعني إلى التأخير وإلى عدم الفورية. قال مثال قضاء رمضان فإنه مأمور به، لكن دل الدليل على أنه للتراخي، فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن هذا دليل على ماذا؟ أن هناك أوامر تكون على جهة التراخي والتأخير. من أن نعرف هذا؟ من أدلة، تأتي الأدلة على أن هذا يفيد التأخير أو التراخي، ما يأتي الإنسان هكذا جزافا يقول هذا الأمر للتأخير أو للتراخي. قال ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها، لو كان التأخير حرام ما سيقرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان. ولذلك اختلف العلماء متى يجب على الإنسان أن يقضي، متى يجب على الإنسان أن يقضي، ف قوله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر، هذه مطلقة أو خلال السنة؟ ظاهر فعل عائشة وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خلال السنة، فعدة من أيام أخر يعني خلال السنة، معك سنة كاملة من رمضان إلى شعبان، هذه كل حيز القضاء. وبعض العلماء وهو قول مرجوح ليس بصحيح يقول لا، فعدة من أيام أخر يعني العمر كله، أنه يجوز لك أن تقضي رمضان ولو بعد 10 سنين. وهناك خلاف في من يعني تكاسل حتى دخل رمضان الآخر، ما الحكم، يقضي أو لا يقضي؟ الظاهر والله أعلم أن الذمة ما زالت مطالبة فيقضي مع التوبة، يقضي مع التوبة، لكن ذاك الذي يقضي قبل رمضان لا يتوب لأنه لا ليس بمذنب، ليس بمذنب. قال عفى الله عنه وغفر له، قال ما لا يتم المأمور إلا به. الآن انتقل رحمه الله تعالى إلى شيء يقال له الوسائل المحصلة لتحقيق المأمور به، الوسائل المحصلة لتحقيق المأمور به. هناك أوامر أنت ما تستطيع أن تؤديها إلا بوسائل، بواسطة. كيف يعني بواسطة؟ يعني مثلا الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فإيش؟ فاغسلوا، يعني توضأوا. إنسان ما عنده ماء لكن عنده مال، عنده مال يبحث عن المال، المال الماء يعني قيل أنه غير موجود، لكن فلان جاء بماء يبيعه وأنت عندك مال تستطيع أن تشتري، فحينئذ نقول هذه أو هذا الوضوء يلزمه أو لا يمكن أن يتم حتى تشتري الماء، فيكون شراء الماء إيش؟ واجب. فما لا يتم، انتبه لهذا، ما لا يتم المأمور به الذي هو الوضوء إلا به الذي هو الشراء، شراء الماء، فهو إيش؟ واجب، واجب. وهكذا فقس كل وسيلة لتحقيق مقصد، تأخذ هذه الوسيلة حكم المقصد، سواء كان هذا المقصد مطلوبا أو كان ماذا ملغيا. فإذا كانت الوسيلة لتحصيل محرم فهي إيش؟ محرمة، وإذا كانت الوسيلة لتحصيل مكروه فهو أيضا مكروه، وهكذا إذا كان لتحصيل مستحب وهكذا. لا، فالوسائل هذه بشرط لابد من قيد مهم، وهو أن تكون هذه الوسائل مقررة ومباحة شرعا. فإذا كانت هذه الوسائل منكرة شرعا لا يجوز أن تقول أنها وسيلة لتحقيق مأمور، مثل ما يفعل المبتدعة زماننا، يدخلون في الانتخابات وينخرطون في المجالس النيابية ويدخلون في الديمقراطيات. طيب قالوا لما؟ قالوا لأن تحكيم كتاب الله أمر مأمور به، شيء مأمور به مطلوب شرعا، والوسيلة إليه هو الدخول في الديمقراطية. نقول الديمقراطية ملغية شرعا، متروكة تحت القدم، فلا يجوز لك استعمال هذه الوسيلة طيب للتحقيق المأمور به في زعمك، بل لابد أن تكون هذه الوسائل إيش؟ مقررة ومأذون بها شرعا، فإذا كانت مردودة فهي باطلة. هذا قيد مهم جدا ينبغي عليك أن تعلمه، وهو من أصول ديننا. قال عفى الله عنه إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، يعني لا يمكنك أن تنفذ هذا المأمور به طيب إلا بماذا؟ بالوسيلة إليه، كما ذكرنا الآن الوضوء، وأيضا كذلك إنسان احتاج أن يستر عورته، تمزق قدر الله مثلا عليك أنت مثلا ماشي في الطريق طيب، فوقفت في موضع وإذا بسيخ حديد أو شيء من هذا القبيل مزق لك ثوبك من جهة الدبر، فالآن أنت تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إما أن تذهب تخيط الثوب هذا أو تشتري ثوبا غيره، وأنت عندك مال، تذهب مباشرة وتشتري ثوبا حتى تلبسه لتغطي العورة. فشراء الثوب الأصل فيه أنه مباح، لكن لما كان وسيلة كما ذكرنا في الكلام عن المباح يكون وسيلة لتحقيق واجب فهو واجب. قال: فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا، وهكذا فقس، هكذا فقس. وما قيل في الواجب يقال في المحرم، ويقال في المكروه، ويقال في نعم في المحرم والمكروه أيضا. ما كان وسيلة لحرام فهو حرام، وما كان وسيلة لمكروه فهو مكروه. مثال للشيء المحرم: إنسان يريد أن يستقل سيارة يستأجرها من أجل أن يذهب إلى مكان الزنا، فمعروف أن الزنا حرام، والوسيلة التي توصلك إلى تحقيقه تعتبر أيضا محرمة، وهكذا. بل تقبيل الرجل للأطفال، وهذه من الأمور التي هي معلومة. طفل، الأصل أن الأطفال يجوز أن يقبلوا، يعني يأتي الجار، يأتي الأخ، يأتي الصديق يقبل الطفل، هذا جائز. لكن إذا كان هذا الرجل المقبل متهم بالميول إلى المردان والسير بسلوك لا يرضي الله عز وجل، فنقول إيش؟ تقبيله لهذا الطفل يعتبر حراما. لما؟ لأنه قد علم من حاله، واضح؟ فحينئذ إذا كان وسيلة لتحقيق حرام فهو حرام. قال: مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. ومثال المندوب التطيب للجمعة، تطيب الجمعة كون الإنسان يتعطر. الأصل أن الإنسان يشتري العطر إيش؟ جائز، ويعني ماذا له أن يشتري العطر. فإذا كان التطيب يحبه الله عز وجل للجمعة، ومن ذلكم قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فكونك تطيب نفسك ونحو ذلك فشيء مستحب. قال: فإذا توقف شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. ليش؟ لأن التطيب إلى الجمعة مستحب ومندوب إليه. قال: وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، ووسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها. قال عفى الله عنه: قال: النهي، وهو الشقة الثاني من المقابل للأمر، النهي تعريفه: النهي قول، نظير ما قلنا في الأمر، قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، وهي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. إذن عندنا النهي أنه قول، إيش يفعل؟ يتضمن طلب إيش؟ فعل أو كف؟ كف، انتهاء، طلب كف وامتناع على وجه الاستعلاء، سبق الكلام عن الاستعلاء. قال: بصيغة مخصوصة، وهي المضارع المقرون بلا الناهية. أخرجنا لا إيش؟ النافية، أخرج لا النافية. قال: فخرج بقولنا قول الإشارة، فلا تسمى نهيا وإن أفادت معنى. كذلك إنسان ماذا يريد أن يشرب مثلا من موضع معين، فجعلت تشير إليه هكذا، تشير إليه هكذا، هو يستفيد أنك إيش؟ تنهاه عن الشرب. لكن هذا لا يقال فيه بأنه نهي في اصطلاح الأصوليين، وإنما يفيد ذلك. ومن هذا لما حصلت خصومة بين بعض الصحابة، فيما أذكر كأنه أبي بن كعب رضي الله عنه ورجل من الأنصار، في قضية دين، فارتفعت أصواتهما في المسجد، فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلكم يعني ماذا الكلام في المسجد، كشف الستر، قال فأشار إلى أبي أن ضع النصف، كان يقول له هكذا. قال فأشار، الشاهد الإشارة قد تفيد معنى لكن كاصطلاح لا نسميه نهيا لأنه ليست بقول. قال فخرج بقولنا طلب الكف الأمر، لأنه طلب إيش؟ فعل تحصيل. قال وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء. ما سبق الالتماس قلنا الطلب من المساوي، الالتماس قلنا هو إيش؟ طلب من المساوي، والدعاء طلب من الأدنى من العبد للرب سبحانه وتعالى. وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن، يعني أحيانا يكون هناك عندنا قرائن تدل على أن هذا شيء منهي عنه. إيش القرائن؟ يعني السياق نفسه يدل على أن هذا مكروه أو أن هذا يعني لا يريد أن يفعل. أحيانا تكون القرائن بصيغة إيش؟ صيغة أمر. الوالد يقول للولد، يقول له افعل وسترى، افعل وسترى. هل هذا معناه أنه يقول له افعل الفعل الذي يريد؟ لا، هذا تهديد، والتهديد نوع من إيش؟ من النهي. فيما سبق معنا الأمر الذي هو صيغته صيغة أمر كقوله سبحانه وتعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، وقوله افعلوا ما شئتم إلى آخره، هذه كلها وإن كانت صيغة صيغة أمر لكن المقصود بها إيش؟ النهي. من أن عرفنا هذا؟ من تركيب الكلام، من سياق الكلام، من التنصيص. قال وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع، ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع واترك وكف ونحوها، فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا. هذه مسألة مهمة، إذا جاءك طلب المنع بصيغة ليست فيها لا الناهية مثل الآن اترك ودع واكفف، هذه كلها أوامر وليست إيش؟ نواهي، ليست نواهي، وإن أفادت نفس ماذا المقصد طيب من طلب إلغاء الفعل، من طلب إلغاء الفعل. ليش الشيخ نبه على هذه؟ نبه على هذه لأن هناك عقيدة فاسدة عند طائفة من المتكلمة يقال لهم الأشاعرة، الأشاعرة الذين يزعمون أن الله عز وجل ما يتكلم، إنما كلامه سبحانه وتعالى نفساني. والأمر هذا يطول ذكره يعني تفصيل فيه، لعل لو تيسرت في موضع آخر. المهم الشيخ يريد أن ينبه على أن هناك أمر وهناك نهي، لا تخلط بينهما. فالنهي مقرون بلا الداخل على الفعل المضارع، لا تفعل، لا تفعل، بخلاف إيش الأمر فهو ليس مقرونا بلا الناهية. قال وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح أو يذم فاعله أو يترتب على فعل عقاب ونحو ذلك. الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يوصلنا إلى أن النهي أيضا قد يوصف بما ذكر. قال عفى الله عنه وغفر له ما تقتضيه صيغة النهي، يعني الذي إيش نستفيد الآن من النهي؟ إذا جاء النهي إيش الذي نستفيده؟ قال صيغة النهي عند الإطلاق، ونبهنا على كلمة الإطلاق، يعني التي هي متجردة عن أي قرائن وعلى أي ماذا أمور محتفة وملاصقة للنص تفيد هذا المعنى الآخر. قال صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. قال فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبعض الذين ما يفهم العربية ربما يأتي إلى قول إلى الآيات التي جاءت في تحريم مثلا الخمر يقول الله ما قال حرام، الله قال فانتهوا. الطلب ماذا الأمر بالانتهاء، الأمر شوفوا الأمر بالانتهاء من أشد ألفاظ التحريم، الأمر بالانتهاء من أشد ألفاظ التحريم. قال فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك تحريم الفعل. هذه من الأدلة على أن النهي إذا ما جاءت مطلقة عن القرائن. ليش قال مطلقة؟ لأنه أحيانا يكون في السياق تدل على أن ليس المقصود به التحريم، مثل قولك مثلا لا تجلس إن شئت، لا تجلس إن شئت، أو لا تفعل إن شئت، فهذا كوني أخيرك هذا معناه أنه ليس على جهة التحريم. قال ومن الأدلة على أنه يقتضي فساد الفساد قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني إيش معنى يقتضي الفساد؟ يعني أنه هذا الفعل الذي تريد أن تفعله مردود غير مقبول عند الله عز وجل، قل مردود فاسد، أي مردود، وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. قال وهذا وقاعدة المذهب. إيش المذهب؟ الحنبلي، لأن الشيخ رحمه الله حنبلي، ومن مما تميز بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وإن كان من الحنابلة إلا أنه كان عفى الله عنه وغفر له لا يتقيد بالمذهب، إنما يرجح الذي يراه مناسبا، الذي يراه مناسبا، ولا بأس أن الإنسان يلتزم مذهبا معينا، ثم إذا رأى المذهب خالف واجتهد ورأى أن المذهب يخالف الصواب رجع إليه لا مانع. أما من منع الناس من التمذهب هذا غلط، لا يصح أن يقال لا يجوز للإنسان أن يتمذهب. لما؟ لأن المذاهب خاصة الأربعة صارت هي عصارة وخلاصة الدين، صارت هي يعني بعد استقرار الاصطلاحات وانتشار العلم وما إلى ذلك، صار الأئمة المتبوعون هم ماذا؟ من خبروا أكثر من غيرهم. فأنت يا طالب العلم لو تريد أن تقف على الأدلة بنفسك تحتاج أن تبدأ تبحث من بداية الدين، من بداية الأمر، وهذا يصعب عليك، لا يمكنك أن تحيط بكل الدين والعمر قصير. لكن خذ مذهبا، ولا شك أن كل طالب علم شاء أو أبى يتمذهب، شاء أو أبى يتمذهب، بدليل أن المدرس والمعلم والشيخ الذي تدرس عليه هو يقول لك الراجح كذا والصحيح كذا، أنت تأخذ به، ثم إذا من الله عز وجل عليك وصارت عندك الآلة التي تستطيع فيها أن تنظر وتحقق وما إلى ذلك أعد النظر. فإن رأيت أن هذا العالم والشيخ الذي درست عليه أصاب فيما رجح كان بها، وإن رأيته أخطأ. فكم من المسائل كنا نأخذها من شيخنا رحمه الله تعالى، رأينا الآن أن الشيخ ما أصاب فيها، شيخنا مقبل رحمه الله، ورجعنا عنها الحمد لله. وهذا يدل على أن طالب العلم الذي يريد أن يصل وصول صحيح عليه أن يأخذ بهذا. ولذلك ننظر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموضع خالف مذهبه، خالف مذهبه. قاعدة المذهب قال الشيخ وهذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي: حنابلة مطلقا يرون أن ما جاء النهي فيه طيب أنه يبطل الحكم، يبطل المسألة من أصلها، يكون الأمر باطل. لكن الشيخ يفصل يقول لا هذا ليس بصحيح. قال الشيخ رحمه الله هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه. إيش عن المنهي عنه؟ جاء شيء تحريم، جاء في شيء في تحريم، مثلا الله عز وجل نهى الرجال أن يلبسوا خاتم الذهب، محرم على الرجل أن يلبس خاتم الذهب. طيب لو لبس خاتم ذهب وذهب يصلي إيش حكم الصلاة؟ حنابلة يقولون باطلة، صلاته باطلة. ليش؟ قالوا لأنه قائم بشيء منهي عنه، جاء بشيء منهي عنه. وكذلك إذا جاء النهي في أمر مثلا كلبس الحرير، لبس الحرير بالنسبة للرجل أيضا محرم، فلو لبس إزارا حرير، إزار الحرير وصلى فيه قالوا الصلاة باطلة. أو صلى في أرض مغصوبة، إنسان ظلم إنسان وأخذ أرضه وجعل يصلي في تلك الأرض، أو ذهب يتوضأ من بئر مغصوبة، أخذ إنسان بئر إنسان قهرا ثم نضح منها من الماء وذهب يتوضأ، ما حكم الوضوء بالماء المغصوب؟ حنابلة كلهم يقولون هذا العبادات كل هذه تعتبر عندهم إيش؟ باطلة. الشيخ يفصل وهو الصواب. قال الشيخ قال هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي. قال الأول أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. إذا كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه يعني الشيء المتعلق بتلك العبادة المعينة، مثلا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقرة الديك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقرة الديك يعني في الصلاة الإنسان يصلي ما إذا سجد يكاد جبينه يلامس الأرض فإذا به يصعد ما فعل السجود الصحيح. هذا الشيخ يقول إيش جاء الآن النهي إيش عائدا إلى ذات المنهي عنه يعني إلى الصلاة نفسها. إيش الذي حصل في هذا؟ هذا الرجل أضر بركن من أركان الصلاة الذي هو الطمأنينة في السجود فكانت الصلاة إيش باطلة. فصلاة من ينقر صلاته ماذا ينقر سجوده كنقر الديك كما الديك يفعل الحبة هذا يعتبر تعتبر صلاته باطلة. ليش؟ لأنه ما سجد السجود المعتبر واطمأن في السجود اطمئنان صحيح. واضح؟ هذا يعود إلى ذات المنهي عنه. قال أو شرطه أضر هذا المصلي بشرط من شروط العبادة كمن يصلي بغير وضوء. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا صلى الإنسان وهو على غير وضوء صارت إيش صلاة باطلة. ليش؟ لأنه أضر بشرط من الشروط. طيب قال فيكون باطلا. هذه الصورة الأولى. طيب قال الثاني أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه مثل ما قلنا إيش لبس الحرير ولبس الخاتم. الأصل أنه الإنسان لا يجوز الرجل لا يحل له أن يلبس لباس الذهب لكن هذا خارج الصلاة أيضا لا يجوز له أن يلبس الذهب حتى خارج الصلاة. فإذا فعلها في الصلاة قلنا أن هذا لم يعد إلى أصل الصلاة. طيب فيكون ماذا؟ فلا يكون باطلا. ليش؟ إنما يكون آثم على فعله ذلك قال لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. طيب لعلنا نكتفي ونسأل الله لنا ولكم السداد والعافية. يمكن ما بقي معنا إلا غد ونحن حاولنا نمشي لكن بتؤادة وإن تيسر نقف حيث وقفنا وإذا إن شاء الله تعالى بقي شيء منها نجعله في المقرر الذي سيكون إن شاء الله في العام القابل إن أحيانا الله عز وجل. جزاكم الله خيرا.